أن يكون عالم بما ينويه من العبادات أو العادات وأقسام العبادات الفرائض عن النوافل. الشرط الرابع ألا يأتي بمناف للنية، فإذا شرط صحة النية ألا يأتي فيها أثناء بمناف. ومن المنافي المنافي الأول الردة، إذا ارتد بطلت النية. والمنافي الثاني نية القطع للعبادة، أي ينوي قطع العبادة، وقد شرحنا ذلك. والمنافي الثالث قلنا نية قلب العبادة، أن يقلب العبادة من عبادة إلى عبادة أخرى، وذكرنا فيها أربع صور وقلنا أنها باطلة، وهي أن ينوي قلب الفرض إلى فرض آخر تبطل النية، وينوي قلب الفرض إلى نفل تبطل النية، وينوي قلب النفل إلى فرض تبطل النية، وينوي قلب النفل إلى نفل آخر أيضا تبطل النية، إلا في صورة واحدة تصح من هذه الصور، الصورة الخامسة، وهو أن يكون له عذر في أن ينوي بالفرض النافلة، مثل أن يدرك جماعة قد أقيمت، هو يصلي الفرض منفردا فأقيمت جماعة بجواره، عند ذلك ينوي بهذا الفرض نافلة وتقع نفلا مطلقا، يتحصل له ثواب النفل المطلق، وعند ذلك يجوز له أن يغير النية في هذه الصورة بعذر، وهو أن يدرك الجماعة التي قد أقيمت بعد شروعه في الصلاة في الفرض منفردا. هو نوى فرض الظهر منفردا، وبعد قليل صلى ركعة أو ركعتين، وبعدين وجد جماعة لفرض الظهر أقيمت بجواره، فيحول النية، يقلب النية من الفرض إلى النفل، وتصح هذه العبادة في هذه الصورة المنفردة. المنافي الرابع عدم القدرة على المنوي، سواء كان ذلك عدم القدرة عقلا أو شرعا أو عادة. وقلنا العقلي حدوث التناقض العقلي، ينوي أن يصلي بذلك الوضوء وألا يصلي به، يبقى يبطل الوضوء ده. ليه؟ لأنه في منافي عقلي، القدرة العقلية غير موجودة، إن هو يأتي بين النقيضين العقليين، فده يبطل العبادة. وشرعا أن ينوي مثلا الصلاة في مكان نجس، ها يتوضأ وبالوضوء ده يقول سأصلي في مكان نجس، ففي تعارض بين ما يستبيحه وهو قد أبطل ما يستبيحه أيضا شرعا لوجود النجاسة التي تبطل الصلاة ولا تنعقد بها. نوى أن يصلي في مكان نجس وهذه النجاسة غير معفو عنها، تنعقدش الصلاة، ونوى بالوضوء أنه يصلي في المكان النجس، يبقى عند ذلك شرعا حصل عدم القدرة على المنوي شرعا. وعدم القدرة على المنوي عادة قلنا أنه ممكن يجوز ذلك كأن يتوضأ في أول السنة وينوي أن يصلي بذلك الوضوء صلاة العيد، عيد الفطر مثلا بعد 9 أشهر، فالعلماء صححوا أن ذلك جائز، بالوضوء ده يجزئ عنه وهو جائز، الأصح الصحة كما قلنا. وبعد ذلك تكلمنا عن المنافي الخامس وهو التردد في العبادة، وقلنا أن قاعدة أن العبادة تبنى على الجزم والقطع ولا تبنى على التردد والشك، وذكرنا فروع في هذا الشرط اللي هو المنافي الخامس، حدوث التردد في النية. ثم أتبع الإمام وقد انتهينا من هذا الفصل، وآخر فرع ذكرناه المرة السابقة قال أصوم غدا إن شاء زيد. قلنا التعليق بالمشيئة ينقسم إلى قسمين، إذا علق، ما معنى كلمة التعليق بالمشيئة؟ أن يقول سيفعل شيئا وبعدين يقول بعدها إن شاء الله، فالتعليق بالمشيئة ده إما تبركا فهو كالعدم، إذا علق بالمشيئة يكون ونوى التبرك يكون هذا التعليق كالعدم، وإذا نوى به أي المعنى الحقيقي للتعليق هو أن إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لا نعلم إرادة ومشيئة الله تعالى، وبالتالي يبقى هذا نوع من التردد والتشكك الذي يبطل العبادة. قال أصوم غدا إن شاء زيد، الأول عقب النية بالمشيئة، فإن نوى تعليق العبادة على مشيئة الله تعالى بطلت، لأن لا اطلاع لنا على مشيئة الله تعالى، أو نوى التبرك فلا تبطل العبادة، أو أطلق قال في الشافي تبطل، لأن اللفظ موضوع للتعليق، إن لفظ المشيئة موضوع للتعليق. قال أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح وإن شاء زيد، أو إن نشط فكذلك لعدم الجزم، ودي من باب التردد في العبادة، بخلاف ما لو قال ما كنت صحيحا مقيما فإنه يجزئه لأنه كان صحيح ومقيم. قال أنا هصوم بكرة وبكرة رمضان وأنا الحمد لله صحتي كويسة، لست بمريض وأنا مقيم مش مسافر، فالأصل فيه الصيام، فإذا نوى بهذه الصورة هيجزئه. طيب قال ذكر صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق، هيذكر بعض الصور التي استثنيت من إيه؟ من المنافي الخامس، وهو إيه؟ التردد والتعليق. المنافي لصحة النية، شرط صحة النية عدم وجود المنافي، ومن ضمن الأشياء المنافية هي التردد أو التعليق في العبادة. فيقول في أشياء استثنيت وصحت ذكر صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق، أي هذا تحت باب صحة النية مع التردد، وهذا مستثنى من الأصل، والأصل عدم صحة النية مع التردد أو التعليق. قال اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة. السلام ورحمة الله. لسه أول فصل، ها أول فرع هو ذكر صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق. اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة، ودي مستثناء، لأن لو اشتبه عليه نجس بطاهر يجب الاجتهاد، المتنجس بطاهر إذا اشتبه عليه. يبقى ثلاث صور بقى للاشتباه في الماء، أن يشتبه نجس حقيقي كالبول المنقطع اللون والطعم والرائحة، ها بماء هذا لا يجتهد فيه، إنما يصب الماءين ويتيمم ولا اجتهاد فيه. اشتبه عليه ماء متنجس أي سقطت فيه نجاسة، كان طهور وسقطت فيه نجاسة وكان قليل، مع ماء طهور عند ذلك يجتهد بالصفات، يشم الماء يجد نوع كدورة في الماء، تكدر الماء ويجتهد، ويترجح بظنه شيء من الماءين أنه طهور الطهور والآخر متنجس، ويبني على ذلك الظن الأحكام وتقع صلاته صحيح. فلو أقدم على الوضوء منهما بطلت صلاته، لأنه هو محل اجتهاد، يجب عليه أن يجتهد في المائين. الصورة الثالثة في المائين اللي هما إيه؟ متنجس وطهور، يجب عليه أن يجتهد في أيهما الذي يتوضأ به. والصورة الثالثة التي معنا في الاجتهاد في الماء أن يشتبه عليه ماء وماء ورد. ماء ورد هنا يبقى شرطه أن يكون منقطع اللون والطعم والرائحة، ليه؟ عشان يبقى ده ماء وده ماء، ما هو مش قادر يميز بينهم. عند ذلك يتوضأ بكل واحد منهما، ها، وتبرأ ذمته بذلك. ليه هنا؟ لأن في المسألة الأولى في نجس متيقن، فعند ذلك لا يجتهد ويصب الماء ويتيمم. طب المسألة الثانية ده عنده نجس متيقن وطهور متيقن، متنجس وطهور، فيجب عليه الاجتهاد في ذلك لوجود ما يمكن أن يجتهد به. وحاجة تانية أنه مش ممكن يتوضأ بالاثنين، ليه؟ لأنه لو توضأ بالنجس أولا، ها، وأسبغ بعض الأعضاء وتوضأ بعد ذلك بالطهور ولم يعمم جميع الأجزاء، يبقى في جزء من بدنه أصابه النجاسة ولم يزل عنه تلك النجاسة، يبقى صلاته غير معفو عنه. طب لو كنا أنه عكس وتوضأ بالطهور أولا ثم توضأ بالنجس، يبقى بعدما توضأ بالطهور، ها، توضأ بالمتنجس فنجس بدنه فلا تصح الصلاة، فيجب عليه الاجتهاد. ما ينفعش أنه إيه يتوضأ بالاثنين في المتنجس والطهور، ليه؟ لأنه هذا يؤدي إلى إيه؟ التردد، وأيضا أن يكون بعض أجزاء بدنه قد يتناثر على ثوبه من المتنجس شيئا، فيصبح أيضا ثوبه يحتاج إلى غسل وليس معفوا عنه. أما المسألة التي معنا ده الماءان واحدهم طهور والتاني طاهر، لأن ماء الورد المنقطع اللون والطعم والرائحة طاهر، ماء طاهر لكن مش مطهور، فأنا اشتبه معه طاهر وطهور، فلو توضأ بالطاهر لن يضره، لم يرفع حدثا ولكن لم يصبه نجاسة تمنعه من الصلاة، لما هو توضأ بالماء الورد المنقطع اللون والطعم والرائحة ثم توضأ بعد ذلك بالماء الطهور سواء تقدم الوضوء به أو تأخر، ففي الحالتين يبقى إيه؟ ارتفع حدثه، ها، ويغتفر الشك في ذلك الأمر. قال اشتبه عليه ماء وماء ورد، أي ماء ورد منقطع اللون والطعم والرائحة، أي اشتبه عليه طهور وطاهر، ماشي، ماء ورد طاهر والماء طهور، لأنه عن قيد لازم هو كما قلنا نشرح كما كنا نشرح بالأمس. لا يجتهد خلاص، بل يتوضأ بكل مرة، يتوضأ بكل من الماءين مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. يقول في التعليق على لا يجتهد، يقول إيه؟ وقيل له الاجتهاد. قال الشيخ النووي: وحكاه الخراسانيون وجها، وحكاه الشيرازي في كتابه في الخلاف. وجه ضعيف، قيل يبقى ضعيف، إنه يجتهد، لأن المائين متشابهين تشابها تاما، ماء ورد منقطع اللون والطعم والرائحة، لكن لو كان في تمييز بأن ماء الورد هيشمه أو يذوقه يتذوقه، فيمكن الاجتهاد ده على هذا الأمر يعني. لكن لو كان منقطع اللون والطعم والرائحة كيف يجتهد فيه؟ ما هو مشابه للماء تماما في جميع صفاته. بل يتوضأ بكل مرة، وهذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة، وصححه الخراسانيون، هذا في شرح المهذب. قال: ويغتفر التردد في النية للضرورة، أي أن هذه حالة ضرورة، أو حالة مش ضرورة، هي حالة الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، لأن ما فيش ضرورة للوضوء، هيموت لما يترك الوضوء، لا، لن يصيب شيء يعني هلاك أو كده. قال الأسنوي: ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة أو غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويغسل شقي وجهه وينوي حينئذ، ثم يعكس المأخوذ والمغسول. يقول الأسنوي: يندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويغسل شقي وجهه وينوي حينئذ. كأن الأسنوي يريد أن أصور لكم صورة الأسنوي، يقول إيه؟ الماء خد من ده وهنا ده غرفة، وبعدين غسل الجزء ده وهو ناوي، وغسل الجزء ده وهو ناوي، وبعدين يقف الناحية التانية ويغير، يغسل بقى إيه؟ ياخد من هذا ويغسل الجزء ده للناحية دي، وبعدين يأخذ الماء من ده ويغسل الجزء الناحية دي. ليه الأسنوي قال كده؟ طب ما في حل تاني خالص، هو عايز إيه؟ كأن الأسنوي نظر إلى رفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء، لكن الأمر أسهل من كده يعني. اللي في ذهنه ما شوف كده، فكروا معاي، الأسنوي ما قال هياخد من ده غرفة ومن ده غرفة، وهيغسل الشق ده بالماء دي والشق ده بالماء دي، إيه اللي حصل؟ لو كان ده الطهور يبقى زال الحدث عن نصف الوجه ده، ولو كان ده ماء الورد يبقى ما زالش الحدث عن هذا الجزء. وبعدين قال لك يعكس، ياخد الماء من هنا وياخد ماء من هنا ويغسل، فيحصل ايه؟ لو كان ده زال عن الحدث يبقى يتزال مرة تانية عن ده، لانه اقترف من الطهور. طب الأسنوي بيقول ليه كده؟ مش عارف. طب ما هو لو توضأ وضوءا كاملا من ذلك الإناء، وكان هذا الإناء في ماء طاهر فقط، اللي هو ماء ورد منقطع اللون والطعم والرائحة، مش هيرتفع حدث. وانا اتوضأ وضوءا كامل من ده الإناء الثاني، يوم يرتفع حدث، سواء تقدم ماء الورد او تقدم الطهور، فلا حرج في ذلك. ماشي، مظبوط كده ولا الفكر ده غلط؟ اعتراض، حد عايز يعترض؟ ما في اعتراض. ليه الامام الاسنوي عمل الحاجه العجيبه دي؟ ممكن يتوضأ من الاناء ده كله. طب لو كان الاناء ده كله الاول ها ماء ورد منقطع اللون والطعم والرائحه، وجزم بنيه الوضوء، خلاص لا ما وافقتش الماء، خلاص ماشي، وبعدين بالتالي لم يرتفع حدث، وبعدين اتوضأ من الماء الثاني وجزم الوضوء رفع الحدث، نوى استباحه الصلاه كما قلنا ان يخرج من ذلك بنيه استباحه الصلاه في الحالتين، فهيوافق استباحه الصلاه او يوافق نوى فرائض الوضوء واركان الوضوء، ففي الحالتين هيرتفع حدث، لان نيه فرائض الوضوء او اركان الوضوء مع التقاء الماء الطهور بالبدن هيرفع الحدث. فلما اللي فعله الامام الاسنوي ده؟ انا بفكر على قد حالي، حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ هينوي جازما في المرتين رفع الحدث، ماشي، وبالتالي لو توضأ وضوءا كاملا بماء الورد لن يرتفع حدثه، لكن هيتوضأ مرة تانية بالماء اللي هو الطهور فيرتفع حدثه في الصورة الثانية، سواء تقدم الماء الورد أو تأخر ماء الورد. بس فاهمين عبارة الأسنوي؟ ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ويغسل شقي وجهه وينوي حينئذ، ثم يعكس المأخوذ والمغسول. واضحة العبارة دي؟ طيب، راح الفرع ده ماشي. البعض عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمسة ثم تذكرها. قال في شرح المهذب: لم أرى فيه نقلا، ويحتمل أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ويحتمل أن يقطع بألا تجب الإعادة لأن أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب، زي في الوضوء أنا بقول لك إيه، فعل الوضوءين في الفرع السابق بنية الإيه الواجب عليه، وبالتالي إيه للضرورة هنا نية الواجب، إن الضرورة هي التي أباحت لي نية الواجب هنا، لأن أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب، ولا نجبها ثانيا بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض. قال: وهذا الاحتمال أظهر. ده باعتبار أنه متبرع، لكن باعتبار أنه نوى قطعا الوضوء بكل من المائين خلاص، لكن لو نية التبرع قلنا إيه، يبقى نية التبرع فيها نية النفلية، ونية النفلية لا ترفع الفرضية، لكن لو جزم في الوضوءين بأنه أركان الصلاة أركان الوضوء أو فرائض الوضوء يرتفع حدثه بالتردد زال. بل المفهوم من النص، يبقى كلام الأسنوي كده تفريعه على إيه، أن في واحد منهم مشكوك فيه وهو بيتردد فيه، وده عشان يوافق المسألة. عليه صلاة من الخمس فنسيها، هو ترك فرض من الفرائض الخمس ونسي، أي فرض هو؟ الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر. ثم تذكرها بعد أن صلى الخمس فرائض، قلنا إيه عشان تبرأ ذمته بيقين نسي فرضا، فعليه أن يصلي كل فرض بنية الفرضية خلاص، فيوافق الفرض الذي نسيه فيسقط. ثم بعد أن صلى الخمس فرائض تذكر أنه كان ناسي الظهر، فرض الظهر، قال في فرض الظهر، قال في شرح المهذب: لم أرى فيه نقلا. شوف مدى الدقة في بحث العلماء على نص المسألة بعينها، مش كده العملية واسعة، لا، ده الإمام النووي بحث عن المسألة دي أنه تذكر بعد ما صلى الخمس، قال ما شفتش حد نص على مسألة التذكر بعد الخمس، وفي حالة لو ناسي كان فضل استمر نسيانه برأت ذمته. طب لو تذكر أنه أحد الفروض الخمس هل يجب عليه الإعادة لأنه تيقنه؟ وجد بعد كده بعد ما صلى الخمس فرائض قال أنا كنت افتكرت أن أنا كنت تركت فرض الظهر، فهل ما برئتش ذمته من الأول لتذكره ولا برئت ذمته؟ قال في شرح المهذب: لم أرى فيه نقلا، النقل في مسألة التذكر بعد أن صلى الخمس، ويحتمل أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. أيوة، ده الاحتمال إيه؟ إنه اعتبره إيه؟ خلي بالك إن مسألة التردد حصلت متى في النية؟ إنه متردد أي الفرائض تركها، الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، فبرئت ذمته بيقين بأداء الخمس فرائض كل فرض منهم ها بنية الفرضية، برئت ذمته يقينا لأن كل واحد نوى الفرضية فيه. لكن في نوع تردد من الخارج بقى، فوق من الخارج في تردد، ومن الداخل بنية الفرضية برئت الذمة. فده معنى دخول الفرع أن في تردد أي الصلوات التي تركها ولم يعلم فتردد في ذلك، لكن جزم بنية الفرضية برئت ذمته على طول. يقول: ويحتمل أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. ده تقاس هذه المسألة على من تيقن الطهارة، تيقن براءة الذمة بأداء الخمس بنية الفرضية خلاص، ده معنى تيقن الطهارة، أي تيقن براءة الذمة بأداء الخمس بنية الفرضية، بأداء الخمس صلوات بنية الفرضية، وشك في الحدث لما تذكر، طب ما أنا أديت الظهر بنية الفرضية خلاص، وبعدين تذكر بعد كده ده الفرض اللي عليا الظهر، يبقى أنا أسقطته، لأنه أديته بنية الفرضية اللي هي مسألة إيه؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيطرح الشك ويبقى على يقين الطهارة. مفهوم اللي أنا بقوله؟ طيب، بيقصها الإمام النووي يقول: واحتمل أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. طيب، المسألة اللي معانا دي في اللي حصل إيه؟ إن هو شك في أحد الصلوات فصلى الخمس فرائض بنية كل فرض نوى به الفرض، إن هذا فرض الظهر وهذا فرض العصر، لكن الساقط فرض واحد غير معين مبهم. فلما صلى كل واحد بنية الفرضية، هذه النية مع الفرض الذي أوقعه أسقطت يقينا الفرض الذي نسيه. فلو كان الظهر وصلى بنية الفرضية يبقى أسقطت الظهر. بعد ما خلص الخمس فرائض وكل فرض بنية الفرضية، تذكر أنه ترك فرض الظهر، خلاص إلا حصل يبقى برئت ذمته. فيحتمل الإمام النووي يقول في احتمال انتقاص هذه المسألة على إيه؟ ويحتمل أن يكون على على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. إيه قياسه في التيقن الطهارة وشك في الحدث؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث بيعمل إيه؟ بيطرح الشك ويبقى على يقين الطهارة. طيب اللي معانا بقى قاسها عليه إزاي؟ تيقن براءة الذمة بأنه صلى الظهر بنية الفرضية قبل أن يتذكر، وبأن تذكر أنه إيه؟ أنه الظهر. طب ما هو أنا صليته بنية الفرضية يبقى أسقطه، يبقى لا يجب عليه الإعادة مرة أخرى، يبقى الأصل براءة الذمة كيقين الطهر، خلاص. وإن الشك في الحدث ده معفو عنه بالضرورة. رايح ولا لسه؟ لا في إيه؟ السورة لا بتقول إذا خلينا في مسألة إيه؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث، ما حكمه؟ بيطرح الشك ويمضي على يقين الطهارة. هنا كان ذمته بريئة ذمته عامرة مكلف بفرض مبهم من خمس، فأدى الخمس كل واحد بنية الفرضية، فنية الفرضية وافقت الفرض الذي تركه يقينا، تيقن بعد ذلك أنه هو الظهر الذي تركه، بس كان صلى بنية الفرضية بعد عندما في حالة النسيان، فنية الفرضية أسقطته فبرئت ذمته، يبقى الأصل براءة الذم أنه قد أداه. في حاجة تانية غير كده؟ ثم بنى فين ثم بنى دي فين؟ ما هو التردد زال للضرورة، التردد زال للضرورة، الضرورة أنه أبرأ ذمته بالخمس فرائض. أنت جايب العبارة دي فين؟ ما قلنا دي صور مستثناة من التردد قبلها كده في نفس الصفحة قبل ذلك. العنوان اللي احنا بنشتغل فيه النهاردة ايه؟ ذكر صور صحت فيها النية مع التردد، فالصورة دي صحت فيها النية لان التردد هنا لم يضر للضرورة. شك في الطهارة وتيقن الحدث، لكن ده احنا معانا ما بيقولش الإمام النووي كده، ده بيقول تيقن الطهارة وشك في الحدث. تقصدي عكس المسألة؟ ده مش هتقاس كده، مش هتقاس هنا كده، هنا مسألة يقين الطهارة وشك في الحدث، فيقين براءة الذمة وشك في عمار الذمة. يقين براءة الذمة بإيه؟ بأنه لما شك في الفرض الذي تركه فأدى كل الخمس بنية الفرضية برئت ذمته يقينا مهما كان. طب لما تذكر لا يضر التذكر بتاعه لأنه أدى كل فرض بنية الإيه؟ الفرضية من الخمس، فوافق الفرض بنية الفرضية الفرض الذي تركه مهما كان مبهما فأسقطه فبرئت ذمته. أصل مش سامعك. ايوه ويحتمل أن يكون على الوجهين. أول قياس خلي بالك كذا قياس هنا يقول ويحتمل أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ده القياس الأول. والقياس الثاني ويحتمل أن يقطع بألا تجب الإعادة، لأن ما نظرش لمسألة التردد دي، ده قال ده قول واحد سقطت لأنه وفقت إيه فرض بنية، بنية مقطوع بها فبرئت ذمته، ده الاحتمال الثاني. لأن أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب، أهو علل أوجبناها عليه فعلها بنية الواجب، ولا نجيبها ثانيا لأنه فعلها بنية الواجب خلاص برئت ذمته. بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به، فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض. مسألة الوضوء لو كان هو يتردد في بنية الند أو بنية الاحتياط ما ينفعش، لكن لو قلنا جزم بالوضوء في الصورتين هينفع الوضوء ولا يسقط به الفرض، فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض. قال وهذا الاحتمال أظهر. نشوف قال إيه شرح هذا. بخلاف مسألة الوضوء فإنه لا، ده بيقول مسألة الوضوء ترجح فيها حاجة تانية خلاص، فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض. قال وهذا الاحتمال أظهر، ده إيه الاحتمال الثاني اللي هو القطع بأن لا تجب الإعادة، ده الاحتمال الثاني. وليحتمل أولا أن يكون على الوجهين في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. الاختلاف في القياس لكن الحكم واحد في الحالتين. قاسها على مسألة تيقن الطهارة أولا وعند ذلك قال براءة الذمة وشك في الحدث. طب لو تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى الأصل بقاء يقين الطهارة. واحتمل أن يقطع، ده الاحتمال الثاني، أن يقطع بأن لا تجب الإعادة لأن أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب، وده قطعا احتمال إيه يقطع بأنه لا تجب الإعادة. ولا نجيبها ثانيا، ما نجيبش عليه مرة ثانية بعد أن أوجبناه أولا فبرئت ذمته. بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض. تقصدي أن مسألة الوضوء أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ احتياطا، توضأ احتياطا ثم بان محدثا؟ لا، لأن هنا الفرق موجود طبعا يقينا، ده هنا توضع احتياطا، لكن في الفرق في المسألة التي معنا فعلها بنية الواجب عليه مش احتياطا، فعل الفرض بنية الواجب عليه، كل فرض من خمسة فعلها بنية الواجب عليه، ما فيش احتياط. الاحتياط في الخارج انه براءة الذمة بيقين، لكن كل فرض فعله بعينه فعله بنية الفرضية وبنية ما وجب عليه وأن ذمته لم تبرأ منه، وفعلها بنية إبراء الذمة من ذلك الفرض. بخلاف المسألة اللي انت بتقوليها دي ان هو توضأ متبرعا احتياطا ثم بنى انه محدثا، يبقى صحيح انه محدث لان هذا الوضوء المحتاط فيه تردد، لكن هنا نية كل فرض صلاه بنية الفرضية والقطع والوجوب، انه نوى القطع والوجوب، ما نواش ايه، ما نواش الاحتياط، انا بصلي الظهر احتياطا، لا ده لا تنعقد اصلا، لكن صلى الظهر في الصور دي بنيه الفرضيه، كل بنيه الواجب عليه لابراء ذمته، وابراء الذمه لا يتم الا بالواجب، الا بفعل ما وجب عليه، ماشي. فدي غير دي، ولذلك ايه لعله اشار للقياس. وقال وهذا الاحتمال اظهر، الاحتمال الاخير بس هو ايه، ويحتمل يبقى هو هذا الاحتمال أظهر اللي هو براءة الذمة بيقين اللي هو ألا تجب عليه الإعادة، ويحتمل ألا يقطع أن يقطع، ويحتمل أن يقطع بألا تجب الإعادة. قول قال في وجهين بناء على تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالاصل يقين الطهاره، لو فنعمل يقين الطهاره ونترك الايه الحد. والاحتمال الثاني ان يقطع بان لا تجب الاعاده، ما يجبش عليه اعاده الصلاه قطعا قولا واحدا، يعني ما فيش وجهين. قال وهذا الاحتمال اي الاخير اللي هو كلمه ويحتمل ان يقطع بان لا تجب الاعاده، وهذا الاحتمال اظهر. على العموم تكليف ارجع للمجموع والمسألة منقولة من المجموع، لو كان خلاف ما قلت نرجع ونعيدها مرة تانية. ماشي. قلت صرح بالثاني في البحر. نعم نعم يحتمل ويحتمل، وقال هذا الاحتمال اللي هو الأخير أظهر. قال قلت صرح بالثاني في البحر. إمام الروي الروياني في بحر المذهب صرح بأن الثاني والقطع بأن لا تجب الإعادة اللي هو الاحتمال الثاني، وقال يحتمل ويحتمل، وبعدين قال بعد الاحتمال الثاني قال وهذا الاحتمال ها أظهر. أسخلي بقى الاحتمال الثاني هي إيه بينتهي عند إيه كلمة ثانيا، يقول ويحتمل أي الاحتمال الثاني أن يقطع بألا تجب الإعادة، لأن أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب ولا نجيبها ثانيا. انتهت العبارة وابتدى يقول بخلاف، دي مسألة ثانية، بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به، أو فإنه تبرع به اللي هي الوضوء المشكوك فيه ده. ماشي. ده بخلاف ما العبارة انتهت بقى، الاحتمال الثاني انتهى بكلمة ثانيا. كلمة بخلاف ده بيقول ان بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به، أي تبرع بالوضوء ولا يسقط به الفرض في المسألة اللي احنا شرحناها، ان قلنا ايه تيقن الطهارة وشك في الحدث ثم توضأ احتياطا ثم بنى انه محدث، تيقن انه محدث، يبقى الأصل الوضوء ده لا، لأن الوضوء محتاط فيه متردد فيه لا يرفع حدثا، فيجب عليه الوضوء مرة أخرى ولا يسقط به الفرض. لا، ما احنا قلنا حلناها، يتوضأ بنية الوجوب ازاي لو كان الوجوب متردد فيه. بنية ايه الوضوء الواجب؟ طب ما هو مش واجب عليه في وجه التردد، في وجه التردد بيقولك ايه توضأ بنية فعل الوضوء الواجب عليه، لكن الوضوء مش واجب عليه في وجه ان هو متردد فيه، هو انا علي وضوء ولا ما علياش. فاحنا خرجنا من المسألة دي بتوضأ بنية فرائض الوضوء او اركان الوضوء، يبقى يخرج على طول يصح في كل الصور مش كده؟ هيبنى على مستيقن على طول، هما ثلاثة ولا اربعة يبقى ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة لا ما يصليش تاني. الشك بعد العبادة بعد الانتهاء منها ها يطرح، لأنه بنيت العبادة على التمام والكمال طالما أنه سلم منها. أنت بتقول لي شك، الشك بعد الصلاة غير الشك داخل الصلاة، داخل الصلاة هيبني على الأقل، بعد انتهاء العبادة هيبني على التمام والكمال طالما أنه شك، حتى لو ثلاثة لأنه كده، إلا لو تيقن أنه كانوا ثلاثة يبقى يعيد الصلاة. ها يتلقن يعيد، ما تيقنش يبقى يطرح الشك ده، لأن العبادة أصلا قد مضت على الصحة والتمام والكمال طالما أنه سلم منها، انتهى من الوضوء يبقى خلاص وضوءه صحيح. قالوا شك بعد كده، الشك أثناء الوضوء يبني على الأقل، يبني على ما استيقن، بعد الوضوء مضى على التمام. قال وهذا الاحتمال أي الأخير أظهر، أنه يقطع بألا تجب الإعادة وهو أظهر. قلت صرح بالثاني اللي هو الاحتمال الثاني أنه أظهر في البحر، أي الإمام الروياني في بحر المذهب. رايح يبقى نراجعه في المجموع ونشوف. ونظير من صلى منفردا ثم أعاد مع جماعة ونوى الفرضية كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى فإن الثانية تجزيه. هنا في تردد أنهي اللي أجزأت عنه، ولا يلزم الإعادة، صرح به الغزالي في فتاوي. يقول نظير المسألة دي إن حصول التردد جزم صلى الفرض جازما منفردا، أجزاء خلاص. وبعدين جاء وجد جماعة فنوى الفرض مع الجماعة مرة أخرى بنية الفرضية مش التردد، ها بنية إنه فرض، ما نواش بيه نفل مثلا، لا نوى الفرض برضه. ثم بعد كده تيقن إن الصلاة الأولى باطلة، قال ده أنا صليت الصلاة الأولى ثلاث ركعات بس مش أربعة، تيقن كده. طب الفرض الثاني اللي في الجماعة يجزئه؟ اه يجزئه، لأنه نوى بيه الفرضية. طالما انه نوى به الفرضيه يبقى هنا التشكك ده كالعدم هذا، لكن الصوره من بره كانها فيها تشكك، ده اعاد الفرض مره اخرى، لكن ده اعاده بنيه ايه؟ الفرضيه قطعا جزما. ماشي. ونظيره من صلى منفردا ثم اعاد مع جماعه ونوى الفرضيه كما هو المشهور، ثم بان فساد الاولى، صلى الاولى ثلاث ركعات وكم هي؟ اربع، صلاه رباعيه، فإن الثانية تجزيه، الثانية تجزئه ولا يلزم الإعادة، صرح به الغزالي في فتاوي، صرح به الغزالي في فتاوي. رايح فرض الظهر فقط، فإن كان ده في قصور كان الأول باطل فالتالي يجزئ، وإذا كان الأول صحيح هيسقط عنه فرض مما سبق ممن قد تكون قصر فيه أو تركه، وإذا ما كانش يبقى هينصرف نفل مطلق، ففي جميع الأحوال صحيح ولا يجب عليه الإعادة بعد ذلك. أيضا عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة، نقله في شرح المهذب عن الصيمري وصاحب البيان وأقرهما. شايف الدقة في النقل أقوال العلماء إزاي، وأنه هو بينقل مسألة من حيث من عمن أوردها بعينها، ده العلم. ماشي. عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، ده كلها دي واجبة، لكن مش فاكر هو من إيه عن إيه بالضبط، لكن عارف أن عليه يوم واجب، نسي بقى ده عن النذر ولا من رمضان قضاء ولا كان عن كفارة ولا ما إلى ذلك. فنوى صوما واجبا، نوى هذا اليوم نويت صوما واجبا، يبقى هيبيت النية ومن قبل الليل مش بقى زي النفل، وأيضا يتحرى فيما يتحرى في الواجب وشروط الصوم الواجب عموما. أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة، عدم جزم النية في تحديد ها ما هو على سبيل الايه تفصيل، تحديد ما لا يجب تفصيله، ما لا يجب تعيينه تفصيلا، ما لا يجب تعيينه تفصيلا. نعم وجب تعيين الوجوب في رمضان، لا يجزئ أن يقول نويت صوم غدا من رمضان فقط، لأن لا يقع رمضان إلا واجبا، لأنه هذا لا يحتاج للتمييز فلا يقع إلا واجبا. وبعدين ترك وخرج رمضان وافتكرنا عليه يوم بس مش فاكر ده عن كفارة يمين ولا عن نذر ولا عن فرض رمضان، فنوى فيه الوجوب، أي واحدة من دول هيسقطها على طول. وعدم جزم النية للضرورة، نقله في شرح المهذب عن الصيمري وصاحب البيان وأقرهما. قال نعم ذكره في شرح المهذب لكن لم ينقله عن الصيمري وصاحب البيان في النسخة المطبوعة عندي، فلعله في موضع آخر أو أن نسخة السيوطي غير الأصل الذي اعتمد في تحقيق الكتاب. ماشي. نعم. بإيه؟ يعبر بإيش؟ أيُعذر في عدم جزم النية. هو هنا ليها بينظر وجهتين نظر، وجهة نظر براءة الذمة بيقين، وجهة نظر تانية إنه لو نظر من الخارج لوجد ترددا، هو ده نذر ولا كفارة ولا صوم؟ ما هو محددش في الثلاثة، لكن الثلاثة نوى بهم الوجوب فيعبر في ذلك، لكن نية الوجوب نية جازمة لبراءة الذمة، ولذلك قسها كمن نسي خمس صلاة من الخمس. فمن حيث التردد أي في نوع تردد، لكن التردد ده معفو عنه خلاص، يعذر في عدم جزم النية للضرورة. هو يجب عليه أن ينوي الوجوب في رمضان خلاص، ده واجب لا يقع إلا واجبا، فلا يحتاج إلى تمييز خلاص، لكن لا محتاج لتمييز بين في خارج رمضان، هو ده كفارة ها ولا نذر ولا رمضان؟ بس هو عليهم واحد، خلي بالك ما هو المسألة متصورة إيه؟ لو عليه يومين واليومين مختلفين في الجنس زي يوم كفارة ويوم من رمضان، أقول لا هنا ممكن يبقى فيه تردد، أنت تقصد إيقاع عن رمضان ولا عن الكفارة؟ فلا يجوز أن يجزئ ده عن ده ولا ده عن ده، لأن دي أجناس مختلفة في الصيام، أو يعني أنواع من الصيام مختلفة، فما يجيش ينوي عن الكفارة وبعدين يقول هذا عن رمضان، أو ينوي عن رمضان ويقول هذا عن الكفارة لوجود، هو عارف أن في يوم، لكن هنا الصورة واحدة بس، عليه صوم واجب يوم واحد بس، لكن هو مش فاكر، ولذلك قسها على إيه؟ كمن نسي صلاة من الخمس، قياسا على من نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة. وفي جزم عدم جزم النية بأن ده عن إيه؟ عن الكفارة، عن الكفارة ولا عن صوم رمضان ولا عن نذر، هو ده التردد، والتردد ده يسقطه ويعذر به بنية الفرضية أو الواجب، صوم واجب، نية صوم واجب. ده شوف بيقول لك إيه في الصلاة، كما كنا نشرح الآن في الصلاة، لو أن الفرض هذا كنت لم تؤديه وشككت فيه، أديته على التمام لكن شكيت فأعدته مرة أخرى وتيقنت أنه هو كان فيه نقص، تصح الجديد الذي الإعادة هي التي أجزأت، اللي هو الفرع الذي قبل ذلك، من صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة ونوى الفرضية كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى اللي كانت منفرد فإن الثانية تجزئ، واضح ليه؟ لأنه نوى الفرضية وقطع وكذا، ولا يلزم الإعادة، وصرح به الغزالي في فتاوي. ماشي رايح طيب. وأما التعليق ففيه صور، منها الحج بأن يقول مريد الإحرام، إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا. في صور التعليق بقى، قلنا التعليق إيه؟ التعليق على شيء آخر زي التعليق على المشيئة أو التعليق على فعل من أفعال العباد يعني. يبقى ده كله ده في إيه اللي فات، هذا في التردد، كأن إيه يبقى ذكر صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق، فذكر اشتبه عليه ما لغاية كلمة أما التعليق، هذه صحة النية مع التردد، نكتب كده عليها، ده الفرع الأول صحة النية مع التردد، وأما التعليق ده صحة النية مع التعليق، عشان نشوف الكتاب ماشي إزاي. وأما التعليق ففيه صور، منها الحج بأن يقول مريد الإحرام، إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا، يبقى لا يعتبر إنه محرم. وقال إن كان زيد، قال الساعة الثانية ظهرا، إن كان زيد محرما فقد أحرمت خلاص. وخلي بالك إن قلنا إيه إن يجوز الإحرام مطلقا عن قيد من قيود النسك حتى يعينه قبل الشروع فيه كما قلنا. أقول إيه؟ أنا أحرمت مطلقا كده من غير تقييد بأي نسك، لا مفرد ولا متمتع ولا قارن ولا معتمر، مفرد بالحج أو مفرد بالعمرة، ها يبقى الأربع صور هو ما عينش يبقى يجوز. وقلنا أن الإمام علي قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع من اليمن فسأل بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكون إهلاله مثل إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أقر على كده أحرم كده مطلقا من غير ما يحدد نسك. فالإحرام من غير تحديد النسك ماشي. عشان كده إيه وبعدين هنا المسألة معنا بقى ده، قال إيه إذا كان فلان محرم أيضا إحراما مطلقا فأنا محرم فأنا أحرم. قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت، وابتدى يمتنع عن محرمات الإحرام وهو لابس البشاكير خلاص. وبعدين اتصل بزيد، كان الكلام ده الساعة 2:05، قال له يا زيد انت احرمت ولا لا؟ قال له انا احرمت من ربع ساعة. فكان هو زيد كان وقتها محرم، انعقد احرامه مطلقا كاحرام زيد. ماشي، ده التعليق، تعليق على احرام زيد. طب ونبان، قال له زيد، زيد قال له انا لسه ما احرمتش، او انت احرمت الساعة كام؟ قال له انا احرمت 2:30، وكان احرم قبل زيد بخمس دقايق، قبل أن يحرم زيد بخمس دقائق يبقى لم ينعقد إحرام. واضح المسألة؟ وأما التعليق ففيه صور أي يصح فيها التعليق استثناء من قاعدة التعليق أنه لا يصح فيه الإيه؟ لا يصح فيه الإيه؟ العبادة المبنية على التعليق. ماشي؟ لأن الأصل عدم بناء العبادة على التعليق لما فيها من التردد كما قلنا في قول المشيئة. واضح مسألة إحرام زيد راح؟ طيب لو علقه بمستقبل كقوله إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر فقد أحرمته، فالذي نقله البغوي وآخرون أنه لا يصح التعليق على المستقبل. ليه؟ دي كنا بنناقش فيها الشيخ الدكتور وسام، إن ينوي شيء والنية القلب المفروض تقترن مع العمل، والعمل ده سيأتي بعد مدة، وأثناء ما يأتي موعد العمل لن تكون عنده نية، فما اقترنتش النية بأول العمل، فكيف يترتب على ذلك انعقاد للعمل؟ مثال ذلك لو علقه، علق الإحرام يعني بمستقبل كقوله إذا أحرم زيد ها أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت، أي إن أحرم زيد فقد أحرمت، إذا أحرم زيد فقد أحرمت، أو إذا جاء رأس الشهر فقد أحرمت، فالذي نقله البغوي وآخرون أنه لا يصح. لأن التعليق بالمستقبل اللي هو في المسألة السابقة يقول إن كان زيد محرما في الماضي، فرق بين المستقبل والماضي، هنا في الأولى السابقة أول سورة من التعليق بيقول إن كان زيد محرما يعني أحرم خلاص، فده شيء ماضي فقد أحرمت خلاص، أو فإن كان زيد محرما عقد إحرام، وإلا فلا. هنا علق بمستقبل أي إن هي دخلت في المستقبل، ولو علقه بمستقبل كقوله إذا أحرم زيد فقد أحرمته أو إذا جاء رأس الشهر فقد أحرمته، فالذي نقله البغوي وآخرون أنه لا يصح أي لا ينعقد الإحرام إذا خلى وقت حلول المعلق من النية. واضح؟ ذكره الشيخ النووي في التفريق بينه وبين المسألة الأخرى، ده خلاص. طيب انظر شرح المهذب، ليه؟ لأن الشرط زي بالضبط إيه؟ عاملة زي التعليقات التي المستقبلية غالبا لا يتعلق بها أحكام، زي الوعود، هذه وعود، الوعد بالبيع ليس ملزما، سوف أشتري منك، ها أشتري منك، يعني المصريين يقول إيه؟ هشتري منك، هو ده وعد لازم؟ لا. طب ده عقد؟ لا، مش عقد شير، لأن العقد يكون بصيغة الماضي، ها اشتريته يقول بعتك، فالعقد لازم يكون بصيغة الماضي، ها فلا تقع صيغ العقود بصيغة المستقبل، ها لا تقع بها العقود، هشتري منك إن شاء الله بعد بكرة، ولا حاجة. يجي يقول لي بعد بكرة ما أنا حجزت لك الحاجة، يقول لي لا ليس ذلك شراء ولا بيع، ده وعد والوعد غير ملزم خلاص. وليست كلمة هاشتري صيغة قبول ولا إيجاب في العقود ولا اعتبار بها، دي صيغة وعد فقط خلاص. ولذلك حتى النكاح زوجتك بالماضي، قال قبلت أي بالماضي، لكن سأزوجك وسأقبل لا يتم بها عقد خلاص، ده وعد والوعد لا ليس ملزما عند جمهور العلماء إلا عند الإمام مالك. الوعد ملزم إن ترتب عليه الضرر على أحد الطرفين. يقول ولو علقه بمستقبل كقوله إذا أحرم زيد لما زيد يحرم أنا هبقى محرم. هو دلوقتي ما عندوش معلومية بقى، مش بيقول لو كان أحرم زيد في الماضي أنا محرم، هيقع لو كان زيد محرم، لكن بيقول لو زيد أحرم سوف أحرم. يبقى كلمة سين دي المستقبلية تقتضي البطلان وعدم الصحة. أو جاء رأس الشهر ها فقد أحرمت، فما يجي رأس الشهر ويبتدي عايز يتوافق مع الإحرام اللي هو عمل فلا يجد نية فلا يقع، دي نية متقدمة وغير متصلة ومستمرة وغير مستحضرة وغير مقترنة فلا اعتبار بها وفيها تردد أيضا. فالذي نقله البغوي وآخرون أنه لا يصح راح الفرع. وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين أصحهما لا ينعقد، برضو أصحهما لا ينعقد. شوف برضو النقل الدقيق هنا البغو الذي نقله البغوي وآخرون أنه لا يصح. وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين أصحهما لا ينعقد، هي لا ينعقد يعني لا يصح، إلا العبرة في نقل أقوال المذهب بدقة. قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا. قال الإمام الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، إنه يقول إن هذا ينعقد الإحرام. ولذلك أشار بإيه؟ قال فيه وجهين أصحهما ها لا ينعقد، وهنا قال إيه أنه لا يصح، كأن النقل البغوي أولا لا يصح قولا واحدا، وبعدين نقل ذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين أصحهما. يبقى الإمام البغوي وآخرون قالوا لا يصح أي قولا واحدا، ويبقى في طريق تاني إن فيها وجهين أصحهما عدم الانعقاد لا ينعقد. يبقى في وجه مقابل للأصح وهو صحيح بالانعقاد على الطريق القائل بأن فيها وجهين. مستوعين معايا قواعد المذهب؟ طيب. قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، يعني تعليق أصل الإحرام إن كان زيد محرما في الماضي فأنا محرم ها، إن نجوز هذا على سبيل الإطلاق بعدم التقيد بالزمان، لأن التعليق موجود في الحالين، إن صيغة التعليق وهي التردد موجودة في الحالتين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر أو ماضي، أو ماضي دي من عندنا أي أو ماضي، وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا، ما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا. نقله عنه الشيخ النووي في شرح المهذب طبعا، إن وضع قاعدة كده ما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا، يقبل إيه المستقبل والحاضر. قلت ويؤيد ما ذكره القاضي أبو حامد أنه لو قال في إحرامه إن شاء الله انعقد سواء قصد التعليق أم لا. إن في كلام نقل عن القاضي أبو حامد يقول نويت الإحرام إن شاء الله انعقد سواء قصد التعليق أم لا، قصد التبرك أو قصد التعليق، قلنا أم لا أي قصد التبرك، لأن قصد التبرك لا عبرة به ويكون جازما، أما قصد التعليق إذا فيها تردد. بس الشيخ أفتى هنا بأنه إيه ينعقد في الصور كلها، سواء قصد التعليق وإحنا لا نعلم مشيئة الله تعالى فتردد يبقى لا ينعقد، كما لو حلف اليمين وقال إن شاء الله وقصد التعليق يبقى لا ينعقد اليمين وتبرأ ذمته. فقيل له: أليس لو قال لعبده أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه؟ فقال: الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات، والعتق ينعقد بالنطق، فلذلك أثر الاستثناء فيه، والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه. شوف الفرق الدقيق بقى. فقيل له: أليس لو قال لزوجته أنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه؟ فقال: الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح، فلهذا صح الاستثناء. ما شاء الله، هنا الفوارق، علم الفروق. ده احنا بنقرأ في الأشباه والنظائر، لا، انتقل لعلم الفروق. قلت: ويؤيد ما ذكره، وما ذكره يعني يؤيد القول المرجوح باعتبار أنه ينعقد، ها، ويؤيد ما ذكره، ويؤيد في نسخة مختلفة أنا عندي، ويؤيد ما ذكره القاضي أبو حامد أنه قال في إحرامه، في نسخة فيها تاء مربوطة أو حاجة محذوفة. ها؟ ويؤيده. آه مظبوطة دي. أي ويؤيد كلامي، ويؤيده أي كلام الرافعي. قال الرافعي: ها، وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا التعليق تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا. قلت أي الإمام السيوطي: ويؤيده أي كلام الرافعي ما ذكره القاضي أبو حامد. فبيقيس عليه مثال كده، مظبوط العبارة كده استقامت. ويؤيده أي يؤيد كلام الرافعي على القول المرجوح مقابل الأصح، خلاص. ما ذكره القاضي أبو حامد في قياساته يعني أو في أحكامه أنه لو قال في إحرامه إن شاء الله أي لاستثناءه، قال أحرمت إن شاء الله، انعقد سواء قصد التعليق أم لا، خلاص. فقيل له: أليس لو قال لعبدي أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه؟ فقال: الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق، في الأمور التي تبنى على النطق فقط من غير نية، ولا يؤثر في النيات. الاستثناء يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات. فلو كان الأمر مبني على النطق زي المعاملات، زي قال لعبدي أنت حر إن شاء الله، ها، يبقى صح استثناؤه. والعتق ينعقد بالنطق، خلاص، فلذلك أثر الاستثناء فيه. والإحرام ينعقد بالنية، غلب الإحرام فيه جانب النية، لأن التلفظ بالإحرام سنة عند الشافعية، والعبرة بانعقاد القلب على الإحرام، فلو تلفظ ولم ينوي بقلبه لم ينعقد إحرامه كما ذكرنا، فلم يؤثر الاستثناء فيه، إن الاستثناء في الإحرام بلفظ الجلاء بإيه إن شاء الله لم يؤثر. يبقى الفرق إيه؟ إن ما كان مبناه على النطق أثر فيه الاستثناء. عايزين نعمل كده ضوابط في الاستثناء: ما كان مبناه على النطق أثر فيه الاستثناء، وما كان مبناه على النية لم يؤثر فيه الاستثناء. فقال: نويت الإحرام إن شاء الله تعالى، والإحرام مبني على النية، يبقى لا يؤثر الاستثناء بالمشيئة هنا. وبعدين طب ما لو كان هذا شيء مبني على النطق زي قال لعبدي أنت حر إن شاء الله تعالى، فيؤثر فيه الاستثناء، فلذلك أثر الاستثناء فيه، أي في إيه؟ في العتق. والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه. ف فقيل له للإمام أيضا القاضي أبو حامد: أليس لو قال لزوجته أنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه؟ قال له هنا ممكن ما تطلقش. قال لزوجته أنت خلية إن شاء الله، قلنا الاستثناء أثر، رغم أن أنت خلية هنا مبنية على النية مش على اللفظ، واضح؟ بيقول له طيب أنا هجيب لك مثال شيء مبني على النية مش على اللفظ والاستثناء يأثر فيه. مش أنت بتقول الاستثناء بيأثر في النطق فقط ولا يؤثر فيما هو بالنية؟ فلو قال نويت الإحرام إن شاء الله تعالى، ده الأمر مبني على النية، يبقى لا يتأثر ولا عبرة بالاستثناء لأن دي نية والغالب في النية. والتاني قال لعبد حر إن شاء الله تعالى، أنت حر إن شاء الله تعالى، ده مبني على اللفظ فأثر الاستثناء. هيجيب له مثال مبني فيه الأمر على اللفظ ويؤثر فيه الاستثناء. بيقول إيه؟ لو قال لزوجتي أنت خالية إن شاء الله تعالى ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه، وده مبني على النطق، مبني على النية، مبني على النية باعتبار ان ايه كلمة خلية ليست من صريح الطلاق فيحتاج الى نية. فقال الفرق ان الكناية مع النية في الطلاق كالصريح، كأنه تلفظ فيؤثر في الاستثناء. فقال الفرق ان الكناية مع النية، ان الكناية مع النية في الطلاق كالصريح، والصريح مبني على اللفظ، ها، فيؤثر فيه الاستثناء، صح الاستثناء فيك ايه كما قال لعبدي انت حر ان شاء الله تعالى، لانه بقى اصبح ايه ان الكناية مع النية قامت مقامة التلفظ، ما قامت مقام التلفظ اثر فيه الاستثناء، كما يقوم انت حر ان شاء الله تعالى، اما يقول المشيئة يؤثر في الاستثناء في اللفظ. فايه انت قلت له ده مبني على النية، قال له ما هو مش مبني على النية، ده مبني على النية مع اللفظ، فالكناية مع النية كالصريح كالتلفظ الصريح، واللفظ الصريح يجوز الاستثناء منه كاللفظ الصريح في العتق. راحت المسألة واضحة؟ طيب الحمد لله. الى هنا نقل الشيخ النووي عن القاضي ابي الطيب. طيب قال في شرح المهذب: والصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات، إنه التبرك انعقد وإلا فلا. جميل، القاعدة مضطردة هنا. يبقى إيه حكاية الاستثناء في ال، وقلنا ده كله مبني على الإيه، على القول المرجوح، واضح، ويؤيده ما ذكره، يؤيد إيه قول الرافعي، وقول الرافعي مخالف للراجح اللي هو الأصح من المذهب أنه لا ينعقد، ها، في المسألة السابقة اللي في البناء على المستقبل، ويؤيد القول المرجوح بتاع اللي هو خلاف الأصح، في يؤيده أي يؤيد قول الرافعي ما ذكره القاضي أبو حامد أنه لو قال في إحرامه إن شاء الله انعقد سواء قصد التعليق أم لا، لكن صحح النووي أنه لا ينعقد، إنه لا ينعقد، إنه التبرك ينعقد، وإنه التعليق لا ينعقد، ده الأصح. قال في شرح المهذب: والصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات، إنه التبرك انعقد، طب وإنه التعليق على المشيئة وإلا فلا. ونصه: والصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم، في كتاب الصوم، إنه التبرك انعقد وإلا فلا، اللي هو في إيه التعليق على المشيئة. نعم، رايح ماشي. يبقى الفرع اللي قبل ذلك مبني على المرجوح اللي هو قول الرافعي، وكل كلام القاضي أبو حامد هذا على المرجوح، تأييد للمرجوح، وبعدين جبنا الرجح مرة أخرى أن الصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات، وإنه التبرك ينعقد وإلا فلا. طيب، ومن صور التعليق في الحج لو أحرم يوم 30 من رمضان وهو شاك، فقال إن كان من رمضان فإحرمي بعمرة أو من شوال فحج، فكان شوالا كان حجا صحيحا. نقله في شرح المهذب عن الدارمي وأقره. أما قال إن وإن يبقى فيها تردد أو تعليق، وهنا أيضا قال إن كذا أي علق على الأمر علق. ومن صور التعليق في الحج لو أحرم يوم 30 من رمضان وهو شاك فقال إن كان من رمضان فإحرمي بعمرة أو من شوال فبحج فحج، فكان شوالا كان حجا صحيحا، نقله في شرح المهذب عن الدارمي وأقره. الصورة كيفها إيه؟ أحرم يوم 30، هو يوم 30 رمضان، صحي الصبح لا يدري هل هذا اليوم 30 رمضان أم الأول اليوم الأول من شوال، فهو مصحي ومش عارف النهاردة 30 رمضان ولا الأول من شوال. هنا التردد هو علق بعد كده ده، وهو شاك لا يدري اليوم 30 رمضان ولا الأول من شوال، عنده شك، كان صحي متأخر معرفش بالليل الرؤية فصحي كده الصبح وقال لي أنا عايز أحرم قبل ما قابل أي حد، فقال إن كان هذا اليوم من رمضان متمم 30 فإحرامي بعمرة، فأنا بأحرم بعمرة في رمضان، وإن كان هذا اليوم من شوال فأنا محرم بالحج، أحرم أحرم إحراما مطلقا. قال أنا أحرمت لله تعالى، وبعدين ابتدى إيه يفرق إحرامه على الشكين أو على الترددين، فقال إن كان هذا اليوم اللي أنا فيه من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فإحرامي بالحج، فكان شوالا كان حجا صحيحا، نقله في شرح المهذب عن الدارمي وأقره. وبعدين سأل الناس قالوا له النهاردة العيد ده احنا أول يوم شوال، يبقى هو محرم بإيه؟ بالحج. طب لو طلع 30 يبقى محرم بعمرة خلاص. فهو علق على البيان، علق على بيان إذا كان هذا اليوم كذا يبقى كذا وإذا كان كذا يبقى كذا، فده معنى كلمة التعليق هنا. وفيه نوع تردد بين الحج والعمرة بناء على التردد بين هذا اليوم الأخير متمم رمضان أم أنه اليوم الأول من شوال. ونظيره في الطهارة إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا، إن دبانا كده وإلا فتجديد صح. ما شاء الله، حل تاني غير الحل الأولاني اللي احنا قلناه. نقله في شرح المهذب عن البغوي وأقره. أو لينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها وإلا فالصلاة صح، نقله في شرح المهذب عن البحر. يقول ونظيره في الطهارة إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح. هذه فيها تردد هي وفيها تعليق، لو كنت محدث يبقى ده وضوء، وضوء إيه أستبيح به ما كان محرما علي، وإذا كنت غير محدث فهذا الوضوء للتجديد، يصح الوضوء في الصورتين، فإن وافق حدثا رفعه وإن لم يوافق صحة العبادة في جميع الصور. نقله في شرح المهذب عن البغوي يقول أي الوضوء عن الفرض طبعا وإلا فتجديد، أي عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن حدث لم يجب إعادة الوضوء. وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين في الوضوء لما يستحب له الطهارة. طيب، يعني هو في حصل عنده تردد وتعليق في الوضوء بتاعه، هو متيقن الطهارة وبعدين قال إيه لو كن وإن شك في الحدث، فقال إن كنت محدثا فذلك وضوء أستبيح به الفرض، فالوضوء ده عن فرض، وإن كنت غير محدث فهو تجديد للوضوء، نوى النية كده، فعند ذلك هيرتفع حدثه، لو كان محدث يبقى نوى بهذا الوضوء الفرض يرتفع حدثه، طب وإذا كان غير محدث يبقى ده تجديد، فالحالتين هيرتفع حدثه لو كان في حدث أو ما كانش في حدث. صح أي صح ذلك الوضوء نقله في شرح المهذب عن البغوي، راحت الفرع ده فرع مبني عليه وأقره، أو ينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها. هو رجل جاهل شوية الشافعي يعني شافعي بس مش متعمق في المذهب، فإيه قال إيه إذا كان يصح الوضوء لاستباحة القراءة فأنا أتوضأ لاستباحة القراءة، وإلا هتوضأ لاستباحة الصلاة. طب ما هو الوضوء للقراءة ليس شرطا فلا يستبيح به شيء، طب الوضوء للصلاة يستبيح، يبقى يحصل أنه استباح. أو ينوي بوضوئه القراءة، إنه ينوي الوضوء لقراءة القرآن إن صح الوضوء له، لأن الوضوء لقراءة القرآن هل يصح؟ لا يصح، لأنه لا يفتقر قراءة القرآن، لا تفتقر قراءة القرآن إلى وضوء، ويجب أن يكون الوضوء لما يفتقر إليه الوضوء. خلاص أنا هتوضأ للدخول على السلطان أستبيح به شيء؟ لا، هتوضأ لقراءة القرآن دون مس المصحف، هل قراءة القرآن يلزمها وضوء؟ لا يلزم، فلا تفتقر إلى وضوء، يبقى دي إيه؟ لغي. طب وبعدين فإن لم يكن قراءة القرآن تفتقر إلى وضوء، وإلا أي إلا دي أي إن لم يكن قراءة القرآن تفتقر إلى وضوء خلاص، فالصلاة يبقى بتوضأ لاستباحة الصلاة. صح هيصح الوضوء ده والجزئ ماشي، نقله في شرح المهذب عن البحر. وفي الصلاة فرع في الصلاة أيضا ونظيره في الطهارة، يعني بيقول عن التردد في الطهارة، بعدين نظيره في الصلاة شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر جزم به الأصحاب. قال الشيخ النووي أما إذا جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، ها فوجهان مشهوران أصحهما صحة التعليق، فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصر، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، ومقتضى الإطلاق هو ما نوى، والثاني لا يجوز القصر للشك. طيب وفي الصلاة شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت، ده عمل تعليقه، وإلا أي إن لم يقصر إمامي أتممت الصلاة هتم معاه، فبان قاصرا بان إمامه أنه يقصر الصلاة، ها قصر أي المأموم ويسلم معاه من ركعتين، فرغم التردد ده لكن كأن باب التعليق أوسع في الجواز من باب التردد ماشي، جزم به الأصحاب. في باب التعليق بيبقى فيه جهتين، كذا أو كذا، شرط صحة العبادة أو صحة العبادة بالنية في التعليق، احنا بنتكلم في باب النيات كل دلوقتي، التعليق في النية، التعليق في جهتين ماشي، إن كذا كذا فكذا وإلا فكذا بالإثبات والنفي، فلازم يكون في التعليق أن الصورة تصح في الحالتين. المسائل السابقة هتجدها من المسائل التعليق كلها ان الصورة تصح في الحالتين، ان ما ينفعش يقول ان كان غدا المتمم من رمضان، ان كان اليوم اللي انا فيه ده متمم من رمضان فقد نويت الحج، ليه؟ لان الحج لا ينعقد في رمضان، لا ينعقد في رمضان خلاص، وان كان بكرة شوال عمره، لا ما ينفعش الصورة دي التعليق ده، لكن التعليق هنا بيقول ايه، ان كان يوم المتمم فلي العمره لان ده وقت عمره، وان كان اليوم هو الاول من شوال فانا حج وده وقت حج، فظهر انه من شوال وافق النيه ها مع الصحه بتاعه العباد. واضح ان التعليق يكون في الصرتين صحيح. يقول ايضا في مثلا المحدث ده ان كان محدثا فوضوء صحيح مقطوع به، وإن كان ليس هناك حدث المقابل فأنا مجدد للوضوء. لكن شوف الصورة الأولى، في الحالتين هيصح العبادة. لو نفترض أن الحالتين وقعتا، لو محدث يبقى ارتفع حدثه، ولو مش محدث يبقى ده تجديد، يبقى الحالتين صحيحتين، ما فيش عبادة تسقط يعني تبطل من هنا. فده المعنى التعليق يعني. يقول طيب ينوي بوضوءه القراءة، القراءة إن كانت الوضوء القراءة كان القراءة تفتقر إلى وضوء فقد توضأت للقراءة، وإن كانت القراءة لا تفتقر إلى وضوء أهو العكس ها، فأنا متوضئ لاستباحة الصلاة، والوضوء لاستباحة الصلاة يبيح الصلاة يبيح بوضوء صحيح. اللي معانا دي شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت، قال على ظني طبعا هو مش شك بمعنى الشك المتيقن يعني أو التردد التام، خلاص إن هنا يعني دخلت مسجد والمسجد ده غالب على ظني إن ده الإمام الراتب بتاعه، والمسجد ده في مدينة وده بيصلوا، يبقى أنا على طول هتم. واضح ليه؟ لأن غالب على ظني إقامة إمامة هذا الإمام بخلاف المسجد مثلا اللي في الطريق الصحراوي وجدت جماعة قد يكون مسافرين، يبقى هي المسألة معايا دي. دخل يصلي قال إن وعمل التردد ده في النية، إن قصر إمامي قصرت تبعا له باعتبار أنه مسافر، لأنه إيه يبقى الإمام مسافر وهل له رخصة القصر، وهو مسافر سفر طويل مباح يبقى له رخصة القصر، فإن قصر إمامي قصرت وإن لم يقصر أتممت معه. هذا التردد إيه؟ إن انقصر الإمام هقصر مثله باعتبار أني مقتد به وأنه أهل لرخصة القصر، وإذا كان أهل لرخصة القصر يبقى جوز لأن نقصر وراءه ماشي، وإلا أي إن لم يقصر أو الضد أتممت الصلاة. فبان إمامه قاصرا قصر أي المأموم جزم به الأصحاب، هيسلم معاه من ركعتين رغم التردد ده. التعليق قلنا باب التعليق أوسع من باب التردد، ده علق كده إن قصر إمامي قصرت وإلا فأتممت، ده تعليق يعني. قال الشيخ النووي أما إذا جهل نية إمامه، يبقى الشرط كمان جهل نية الإمام، فعلق عليها فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فوجهان مشهوران أصحهما صحة التعليق، فإن أتم الإمام أتم وإن قصر أي الإمام قصر المأموم، لأن الظاهر من حال المسافر القصر. أهو شفت بقى رجع للظاهر من حال المسافر القصر، ومقتضى الإطلاق هو ما نوى إنه ينوي القصر. والقول الثاني لا يجوز القصر للشك، لكن عشان نرجح بين القولين، إذا ترجح عنده إذا كان دخل وفي مسجد زي ما أقول كما قلنا مسجد، ودي جت المسألة دي شرحت قبل كده بس بطريقة أخرى، دخل مدينة وجد فيها مسجد، مسجد ده بيصلي فيه المقيمين والإمام مقيم، يبقى غالب على ظنه إيه إنه دول مقيمين، فما نويش الناية دي ما ينفعش. هنا لازم يكون عنده تردد بأن هذا الإمام يعني قد يكون حصل عنده غلبة ظن، قصدي ظن بأرجحية أن الإمام ده مسافر، اللي هو المسجد اللي في الطريق بتاع السفر وما إلى ذلك، ووجد ناس بيتصلي وما إلى ذلك. والثاني لا يجوز القصر للشك أي إيه أيضا والتردد، انظر شرح المهذب ماشي. طيب اختلط مسلمون بكفار أو شهداء بغيرهم، اختلط المسلمون بكفار أو شهداء بغيرهم، صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد. طيب اختلط المسلمون بالكفار، وجد مجموعة من القتلى بس اختلطت المسلمين بالكفار في القتلى دول، خلاص فمش عارف ده كافر ولا مسلم، او شهداء بغيرهم، فيجب الصلاة على المسلمون مش شهداء، مسلمون مش قتلى بقى او قتلوا بغير شهادة يعني، لأن المسلم الشهيد لا يصلى عليه عند الشافعية. فاختلط مجموعة من المسلمين بمجموعة من الكفار وهم موتى، موتى مش شهداء، يبقى ده المثال الأول، موتى من المسلمين وموتى من الكفار، ومش عارف ده مسلم ولا كافر اللي أنا هصلي عليه ده. السورة الأولى. السورة الثانية اختلط شهداء بغيرهم، فتجب الصلاة على غير شهداء ويحرم الصلاة على شهداء. خلاص، صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد، لف ونشر مرتب. يبقى ناخد صورة صورة الوحدة. الأول صورة اختلط المسلمون بالكفار، في ناس موتى ولكن مش شهداء من المسلمين، وناس موتى من الكفار واختلطوا اتلين ببعض. عند ذلك طالما المسلمين اللي موتى دول مش شهداء هيجب الصلاة عليهم، والكفار يحرم الصلاة عليهم. فيقوم يعمل ايه عشان تبرأ ذمته؟ هو في طبعا صورة تانية، ان هو يجمع كله المسلمين والكفار وينوي الصلاة على المسلمين فقط، كلهم ينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء الناس اللي امامه كلهم بس، فالصلاة توافق المسلمين وتسقط الفرض الكفاية عنه بهذه الصورة. لكن هو وضع حلا ثانيا، هو قال ايه؟ صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه، يجيب الكافر ويحطه قدامه ما عرفش، يقول إن كان مسلما فأنا أصلي عليه. الله أكبر، أصلي على هذا الميت صلاة الجنازة إن كان مسلما، الله أكبر. هذا التعليق لا يبطل الصلاة، قلنا يتوسع في باب التعليق ما لا يتوسع في باب التردد. حط القاعدة دي عندك، الضابط اللي أنا صرت بفضل الله تعالى عندك اليوم، يتوسع في التعليق ما لا يتوسع في التردد. فده فيها تردد، لكن احنا غلب عليها التعليق فحكمنا للتعليق وحكمنا بالصح. فواحد جايب واحد ميت قدامه ما يعرفش ده مسلم ولا كافر، فعايز يصلي عليه عشان تبرأ ذمته، لان لو ترك الصلاة عليه وطلع مسلم هيأثم، ما حدش صلى على المسلم ده، ولو كان كافر يحرم الصلاة عليه، يأثم برضه لو صلى عليه. فيقول ايه؟ يعلق، ينوي الصلاة على ذلك الميت هذه الجنازة عليه إن كان مسلما بس. خلاص، طب ما فيها تعليق ايه؟ لكن تصح الصلاة، وزي ما أشار قبل كده تصح الصلاة للضرورة، ها، ولإبراء الذمة بيقين، يعني تصح الصلاة هنا ليه؟ للضرورة ولإبراء الذمة بيقين. المسألة نكيف المسألة الثانية، في مجموعة من مجموعة كلهم مسلمين لكن في منهم شهداء ومنهم مش شهداء. واحد مسلم بعد المعركة، ها، برئ ثم مات بعد ذلك بعرض آخر، يبقى مش شهيد. خلاص، فاختلط شهداء بغيرهم، يحرم الصلاة على الشهيد ويجب الصلاة على غير الشهيد من المسلمين. فما اجيبه ده قدامي وعايز اصلي عليه، ولو كان شهيد يبقى الصلاة حرام، ولو كان مش شهيد يبقى يجب علي ان اصلي عليه. فاقول ايه؟ نويت الصلاة على هذا الرجل ان لم يكن شهيدا، الله اكبر، ويكبر تكبيرة الاحرام ويصلي صلاة الجنازة. فيها تردد ان لم يكن شهيدا، الا ان التردد هذا يتجاوز فيه اكثر مما يتجاوز، قصدي هذا التعليق، ان لم يكن شهيدا، نويت الصلاة على هذا الرجل المسلم ان لم يكن شهيدا، نويت الصلاة على هذا ان كان مسلما، ان بتدل على التعليق. طب ان كان غير مسلم ما هو لا يحرم الصلاة عليه. صحة الصلوات في الحالة دي، خلاص، يشعر كلام المصنف بأن هذه هي الصفة الوحيدة في الصلاة عليهم. نعم، هي الأولى، وهناك كيفية أخرى، وهو أنهم يصلي عليهم دفعة واحدة زي ما أنا قلت. خلاص، قال شيخ النووي، قال أصحابنا وهو مخير في كيفية الصلاة، فإن شاء أفرد كل واحد من الجميع بصلاة وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما. شرح المهدر. الصورة الثانية طبعا أنه إيه؟ هيصلي عليهم جميعا ويصلي على المسلمين من هؤلاء فقط، ها، أنا أصلي على من حضر من أموات المسلمين بقيد الإسلام، فالكفار اللي واقفين دول لا توافقهم الصلاة فلا تبطل ولا تكون محرمة. نويت على الصلاة على من لم يستشهد من هؤلاء، من ليس بشهيد، مسلمين كتير منهم شهداء ومنهم غير شهداء، فنويت الصلاة على هؤلاء، على من ليس بشهيد من هؤلاء المسلمين، الله أكبر. تنعقد الصلاة صحيحة، ها، وتجزئ، راح ماشي، ها، طيب، عليه ف فائتة وشك في أدائها، قال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة. فبانت أي فبانت عليه قضاء. الشيخ عايز ترجمات يعني توسيع. فبانت أجزاءه، نقله في شرح المهذب عن الدارمي. هو عليه صلاة فائتة وشك أنا قضيت الصلاة دي ولا لا، ثم قال أصلي عنها، أصلي بنية الفائتة دي. إن كانت الفائتة دي ما أدتهاش وقضيتها يبقى ده وافق عنها، وإلا لو كنت قضيتها فهي الصلاة دي اللي أنا بصليها نافلة. أهو معنى إيه هنا إيه التعليق. فبانت أي فبانت أنه لم يصلها ولم يؤدها، خلاص أجزاءه معنية الإيه التعليق دي مع التعليق ده. نعم لا واخد بالك ان انا بقول ان في الحالتين صحيحه، في حاله الاستثناء وعكسه. ان كانت هي اللي عليا فانا نود بها الفرض، وان كانت اللي عليا اديتها فهي نافله، يبقى في الحالتين صحيح. ضاعوا برضو القاعده دي في فهم هذه الفروع، يعني هيجي بصوره ثانيه هيقولها ثاني. عليه فائته وشك في ادائها، قال أنا أدتها ولا لا، أو قضائها أولى في نسخة تانية قضائها. عليه فائتها شك في أدائها، أنا صليت الظهر ولا لا في وقته، غير متصرع غير متصورة إلا لو قلنا باللغة المعنى اللغوي أن الفوت والأداء بمعنى واحد، قضيتم الصلاة أديتم الصلاة الاثنين بمعنى واحد في اللغة. فعليه فائتها، عليه صلاة فائتها، خلينا في أصل المسألة، يبقى في صلاة فاتته. وشك هل قضاها بعد وقتها، يبقى الأداء هنا بمعنى القضاء خارج الوقت، والأم لم يقضها، فقال أصلي عنها إن كانت لم أقضها، وإلا لو كنت قضتها فنافلة، ينصرف هذه الصلاة إلى النفل. بس هنا ده أخرج نفسه من بركة أخرى، إنه إيه؟ وإلا أجزأت عن فرض غير ذلك مما هو علي، يبقى حلو قوي. لكن أنا وقال قيدة بالنفلة فياخد أجر النافلة مش ياخد أجر الفرض. فبانت أي فبانت أنها عليه، خلاص أجزأه رغم التردد في النية، ماشي، رغم التعليق يعني، قلنا يتوسع في التعليق ما لا يتوسع في التردد. نقله في شرح المهذب عن الدارمي، قال في شرح المهذب، طيب قال بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخل إن كانت دخلت فعنها، وإلا فنافلة أو فائتة فإنه لا يجزيه بالاتفاق. وبخلاف ما لو قال فائتة أو نافلة للترديد، إن قلنا يتجاوز في إيه في التعليق ما لا يتجاوز في التردد، دي نقعدها كده، إن التردد ده يبطل، لكن لو علق ويلاحظ في التعليق صحة الصورتين، ماشي، ألا تقع الصورة باطلة في أحد الصورتين. حاضر هشرحها، لسه مش رحتها، هشرحها وبعد نسأل. ما هو لو كان نفترض في قول في المذهب يقول وهو رجحه أو كده يشترط لقراءة القرآن الوضوء، فإن وافق ذلك القول صح وضوء. طيب قلنا القول ده باطل، قال وإلا فلاستباحة الصلاة، ما هو قال لك لو ما كان، لو قلنا بعدم الاشتراط إلا الاستثناء ده جعل ياخذ الصورة الثانية، لو لم يكن قراءة القرآن لم تكن قراءة القرآن مفتقرة إلى وضوء فيكون وضوئي هذا لاستباحة الصلاة، يبقى هيصح، لأنه كأنه عمل كده اللي أنا قلت لك ده بالظبط. لو لم يكن ذلك الوضوء لاستباحة قراءة القرآن، وكانت قراءة القرآن لا يستباح بوضوئها القراءة ولا تفتقر إلى قراءة، فوضوئي هذا لاستباحة الصلاة، صح الوضوء. لأنه قال ولو لو لم يكن، وإلا أي لو لم يكن، بمعنى هنا إيه الاستثناء. إذا كان قراءة القرآن تحتاج تفتقر، لا هنا الله قال كده، العبارة بتدل على كده. شوفي العبارة بتقول إيه، أو ينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها، وإلا فالصلاة. وهو مش عارف يعني يتوضى لقراءة القرآن، ايه هو خلفيته العلمية عشان اتوضى لقراءة القرآن؟ ايه الخلفية العلمية بتاعته؟ عنده علم ولا ما عندهوش؟ عنده علم بان قراءة القرآن تحتاج الى وضوء، يظن كده انها تحتاج الى وضوء، وبعدين قال ايه او استباحة الصلاة، ولا حاجة هيصح، ويلغوا الاستثناء برضو، لأن في مسألة الجهل دي اللي أنا بتصورها، هو ما يعرفش إن قراءة القرآن تحتاج إلى وضوء أو لا تحتاج، فقال لو كانت محتاجة يبقى نويت لاستباحتها، ولو كانت غير محتاجة يبقى استبيح الصلاة، فده عنده التردد أهو. لا هو التردد ده اللي هو الاستثناء فيه. هو فضل قد إيش؟ ها دقيقتين. طب نشوف الفرق اللي معنا ده عشان نقف عليه. عليه فائتة وشك في أدائها، فقال أصلي عنها إن كانت، لو كان الفرض ده أنا سبته فأنا بصلي بنية الفرضية لإسقاطه، وإلا لو كان الفرض ده أنا أسقطته فهذه الصلاة نافلة صحت. فبانت أنه ترك الفرض أو لم يؤديه، فعنده التردد ده أجزأه ماشي، رغم ان في تعليق. نقله في شرح مهذب عن الدارمي، قال بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى ان كانت دخلت فعنها، وإلا فنافلة او فائتة، فانه لا يجزيه بالاتفاق. وبخلاف ما لو قال فائتة او نافلة للتردد، قلنا أن باب التردد يضيق فيه ما لا يضيق في باب التعليق. يقول في السورة الثانية، لأن ده سبب مستقبلي لم يتحقق، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم دخول الوقت، واخد بالك أن الغالب هنا عدم دخول الوقت، فكيف أنت تعلق على الأصل؟ بخلاف الأصل عدم براءة ذمته من الفرض الذي شك فيه، واضح؟ هنا في المسألة الفرع السابق بيقول أصلي عنها إن كانت، يعني ده عنده تردد في براءة الذمة من الفرض، يبقى ما زالت ذمته الفرض في ذمته على غلبة الظن، وإلا فنافلة ماشي. لكن في المعنى ده بيقول بخلاف ما ولو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت أي دخل وقت الصلاة فعنها، بس الأصل عدم الدخول، لكن الأصل عدم براءة الذمة، واضح الفرق بين المسألتين؟ فالتعليق فلازم يكون في هنا الأصل عدم براءة الذمة، عدم دخول الوقت، الأصل عدم دخول الوقت، وبالتالي لو صلى قبل الدخول مع التعليق ده وإلا فنافلة أو فائتة، فإنه لا يجزيه أي لا عن النافلة ولا عن الفائتة ولا عن الوقت، لأنه علق على شيء لم يكلف به أولا، وإن ذمته بريئة، ما زالت بريئة، لأن الأصل عدم دخول الوقت، بخلاف هناك الأصل عدم براءة الذمة، براءة الذمة من الفرض الذي تشكك أداه أو قضاه أم لا. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رامين على مصر مين يبعد كلامي في كلمتين يا هلا مش سألي بس الطيب ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المتشاف